شيئا فلن تملك له ومن قرأها بالضم أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله أو صدوا به عن سبيل الله. ولهذا قال ومن يضل الله فما له من هاد، كما قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.